بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 72 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 24 من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 113، التحذير من الوقوع في أعراض الناس. إياك والوقوع في أعراض الناس، فإن في ذلك الهلاك وذهاب الحسنات وزيادة التبعات ونقص الإيمان والمروءة والاعتبار والنزول من أعالي الأخلاق إلى أسافلها. ومن ألقى نظرة صحيحة على المبتلى بالوقوع بأعراض الناس أخذه العجب الكثير، فإن الإنسان لا يعاني أمرا من الأمور إلا لما يرى له من المنفعة الدينية والدنيوية أو المروءة الإنسانية أو اللذة الحقيقية، وهذا فاقد لهذه الأمور كلها. فالمضرة الدينية متحتمة لا محالة، وفيها تلك المضار المنبه عليها. وأما المصلحة الدنيوية فأي مصلحة يصيبها من ذم من يبغضه والوقوع فيه، بل هذا يعبر عن نقصه وضعف عقله وحمقه. فإن العقل إنما يدعو إلى الاشتغال بما يحصل به نفع ديني أو دنيوي، وهذا ضرر فيهما وهو حمق، إذ هو يذهب إلى أعز شيء عنده وأغلى مدخر وهو الحسنات، فيهديها إلى أبغض الناس إليه، وحمق من أخرى، فإنه يخيل له أنه يأخذ بثأره من عدوه وينتصر ممن يبغضه بكلام فيه وقدحه فيه، وهو في الحقيقة انتصار العاجزين وسلاح الجبناء. فإن أكبر معبر عن نقص القادح وعجزه وعجبه بنفسه، فمن عنده مسكة من عقل وشيء من حزم يربأ بنفسه من هذا المرتع الوخيم والمورد الذميم، مهما يجلب عليه من تبعات اللسان وعثراته ورجوع ضرره عليه، فإنه معين لصاحبه عليه. فكم من باغ على غيره بالكلام أو غيره صرعه بغيه وعاجلته جرأته، وكم من حافر لغيره حفرة هلاك وقع هو فيها. فيا عجبا للمبتلى بهذا الأمر، وهو يرى بعض هذه المضار، ويعلم هو وغيره أنه أكبر خزي عليه وعار. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فيا من عرف من هذا البلاء الفتاك، احمد ربك على هذه النعمة العظمى، ولتهنك العافية والسلامة والراحة والغبطة والخير العاجل والآجل. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 113، وهي في التحذير من الوقوع في أعراض الناس. وهذه الفتنة وهي الغيبة والوقوع في أعراض المسلمين من الأمور العظيمة التي ابتلي بها الناس قديما وحديثا، وذلك لكثرة خوض الناس في أخبار الناس وفي نقل كلامهم وفي تصويب من يصوبون وتخطئة من يخطئون. فالفتنة في هذا الأمر عظيمة، وينبغي أن يعرف الأصل لهذا الباب وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الغيبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغيبة، وكما ذكرت وأذكر مرارا أنه ينبغي للمسلم أن يعرف المعاني الصحيحة للحدود الشرعية وللألفاظ الشرعية حتى يكون على بينة من أمره، فإن الإنسان قد يقر بالشيء كأن يقر بالربا أنه محرم ويقر بأن الغيبة محرمة، ولكنه قد يجهل بعض صور هذه المحرمات ويقع فيها وهو لا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيبة في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حد الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وهذه كلمة جامعة أتت على كل ما يدخل في معنى الغيبة المحرمة، وهي ذكر الرجل في حال غيبته، ذكرك أخاك. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل سبك لأخيك، ولم يقل طعنك في أخيك، وإنما قال ذكرك أخاك. والذكر هنا يشمل كل لفظ، لأن الذكر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني هي مرادفة للكلام والقول، فالذكر والكلام والقول بمعنى واحد، فيقال فلان ذكر فلانا وفلان ذكر هذه المسألة، أو تقول قال هذه المسألة أو تحدث بها. فالذكر والقول والكلام هذه ألفاظ مترادفة في معناها. فهنا معنى ذكرك أخاك يعني كل كلمة يقولها الرجل في المسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك يعني المسلم. وهنا اختلف العلماء، هل ذكر الكافر في حال غيبته غيبة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك، ومفهوم اللفظ هنا أن غير المسلم لا يدخل يعني في الغيبة. لكن ذكر العلماء أن الكلام في الغائبين حتى ولو كانوا من غير المسلمين لم تأتي الشريعة بالترغيب فيه، بل نهت الشريعة عن الخوض فيما لا يعني الإنسان، والكلام في الناس بغير حق محرم بعموم الأدلة، لأن الله حرم علينا البغي والظلم ولو كان في حق غير المسلمين. ولهذا قال بعض العلماء أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره أن هذا جاء بحكم الغالب، أن أكثر حديث المسلمين بعضهم في بعض، وإلا حتى لو كان هناك كافر فإنه ليس لنا مصلحة بالكلام في غير المسلمين لغير مصلحة شرعية. أما إذا كان لمصلحة شرعية، كان يكون هذا الكافر له أقوال كفرية وله فتنة، فإنه يذكر بما فيه من باب التحذير. كذلك المبتدع والعاصي المجاهر بالمعاصي، فإنه إذا ذكر بما فيه من باب التحذير فإن هذا لا بأس. سيأتي التنبيه على بعض صور الغيبة المباحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره يعني ذكر الرجل بما يكره. قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره، هذه الكلمة أتت على كل صاحب شبهة يقول مثلا هذه ليست غيبة، تكلم في الرجل فيقول هذه الكلمة التي قلت فيه ليست غيبة، لماذا؟ قال هذه ليست من السب والشتم، فأنا قلت في فلان يعني الأعور هو أعور، وقلت في فلان الأعرج هو أعرج، وهذا ليس من الغيبة، لأن كون الإنسان أعور أو أعرج أو أعمى هذا لا يذم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره، فكل كلمة يكرهها الإنسان إذا سمعها في حضوره فذكره بها في غيبته غيبة، ولو كان هذه الكلمة تقول هذه ليست غيبة، كأن تقول في رجل قصير إنه قصير، أو في رجل طويل إنه طويل، فإذا كان يكره هذه الكلمة لا تقال فيه. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره يشمل كل لفظة تقال في المسلم لو سمعها غضب منها وكرهها، حتى ولو كان الناس لا يغضبون منها. ولهذا العلماء في تحقيق هذه المسألة فرقوا بين أن يقال الأعور والأعرج لمن يغضب ولا يغضب، فبعض الناس لا يغضب لو قيل الأعرج أو القوط أو الطويل أو القصير لا يغضب من ذلك، فقالوا ذكره بهذا ليس من الغيبة لأنه لا يكره هذا، وإذا كره هذا الإطلاق أو هذا الوصف فإنه لا يذكر به في حال غيبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وبهذا يتبين أن كل كلمة لو سمعها المسلم وقيلت في حضرته يغضب منها فإذا غاب وذكرته بها هي غيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. ومما يدخل في هذا رمي المسلمين في حال غيبتهم بالبدع والمعاصي وخوارم المروءة، أو نسبتهم للظلم أو البغي أو المعاصي، فإن هذه داخلة في الغيبة، أو أن يوصف بوصف يكرهه كأن يكون طويلا تقول الطويل القصير المتين النحيف، إذا كان يكره هذا لا يجوز أن يذكر بهذا الوصف في حال غيبته. طيب ما الفرق بين ذكره بهذا في حال غيبته وذكره في حضرته؟ إذا ذكرته في حضرته بما يكره فهذا من الفحش والسباب والشتائم، لأن مواجهة الرجل بما يكره تعد من الفحش، وذكره بما يكره في غيبته غيبة، فجاء الإسلام بحفظ المسلم وبصيانة منزلته وكرامته، فلا يذكر في حال حضرته بما يكره، هذا من الفحش والبداءة، ولا يذكر في حال غيبته بما يكره لأن هذا من الغيبة. الصحابة رضي الله عنهم أهل علم وفقه، واستفصلوا فقال قائلهم أرأيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا الكلام الذي قلته في حال غيبتي هو في أخي، مثل إنسان ظالم ظلم فقلت فلان ظالم وهو كذلك ظالم، أو فلان شارب خمر وهو كذلك، أو سارق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكرته بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بغير ما فيه فقد بهته، فبين أن ذكره بما فيه غيبة، وهذا داخل في عموم اللفظ الأول ذكرك أخاك بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذكره بما يكره بغير ما فيه لقال ذكرك أخاك بما يكره بغير ما فيه، ما قال هذا أطلق. فاستفصل الصحابة رضي الله عنه إن أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن قلت إن ذكرته بما فيه فقد اغتبت، وإن ذكرته بغير ما فيه فقد بهته، ومعنى بهته يعني كذبت عليه، لأن البهتان هو أعظم الكذب، فإذا ذكرته بغير ما فيه مما يكرهه فهذا من البهت. وهنا اجتمع الكذب والغيبة في هذه الصورة، فهو ذكر للرجل في حال غيبته بالبهت والكذب، وهذا أمر عظيم. إذن الوقوف عند حدود الألفاظ الشرعية ومعرفة حدود هذه المصطلحات الشرعية أمر مهم جدا. كل ما أمرنا به أو نهينا عنه لابد أن تقف عند حدوده. أمرت بالإيمان لابد أن تعرف الإيمان لتمتثل، ونهيت عن الظلم والطغيان لابد أن تعرف معنى الظلم والطغيان لتنتهي، نهينا عن الغيبة لابد أن نعرف معنى الغيبة، لأن الناس يتوسعون في هذا الأمر، يتكلمون بكلام، فإذا قلت لقائلهم هذه غيبة قالوا نحن ما ذكرناه إلا بما فيه، وما أكثر ما نسمع هذه الكلمة، نحن ما قلنا في هذا الرجل إلا ما هو فيه على الحقيقة. قل هذه هي الغيبة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مصلحة لذكر المسلمين بما فيهم من التقصير، لا مصلحة المسلمين في ذلك، وإنما يولد الشحناء والبغضاء ونقص مروءة الرجل، وكذلك أن تكون المجالس مكان لاغتياب المسلمين، فإذا قام الرجل من المجلس تكلم فيه، هذا خلاف المروءة وخلاف الأمانة، فنهى الشرع عن هذا. والغيبة فتنة عظيمة ابتلي بها الناس، قد جاء في الحديث أن الرجل يقتص له من هذا الذي ظلمه واغتابه فيؤخذ لهؤلاء الذين ظلموه من حسناته، فإذا فنيت حسنات هذا الظالم بغيبة أو نميمة أو اعتداء على الحقوق أخذ من سيئات هذا الذي ظلمه وطرح عليه فيزج به في نار جهنم. ولهذا لما عقل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر كانوا يشكون من اللسان، فالصديق يأخذ لسانه بيده ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، يعني لو كان في الشيء حق أن يسجن لكان أحق الأشياء بالسجن اللسان، لكن اللسان الآن في أحكام الدنيا ما يمكن أن تجعل سجون للألسنة، سجن فيه ألسنة هذا ما يمكن، لكن الآن يسجن صاحب اللسان، وكم من إنسان دخل السجن بلسانه. تسمعون أنتم الأحداث والعبر للناس اليوم في ألسنتهم، وكانوا قديما يتكلمون بألسنتهم، والآن جاءت الوسائل يتكلم بلسانه ويكتب بيده، يسمونها تغريدة سمونها رسالة، يطلقها وتبلغ الآفاق، ولربما فتن خلق بهذه الكلمة في دينهم، وقد يؤخذ بها ويعاقب عليها، وهذا غير العقوبة يوم القيامة عندما يحاسبون على هذه الكلمات. فالعاقل يحبس لسانه ولا يتكلم إلا بشيء فيه مصلحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا دليل على أن الكلام ليس فيه مباح، هذا ذكره الحافظ بن رجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن ما في خيار ثالث، إما أن يتكلم بالخير أو يصمت عن الشر لا عما سواه، فدخل فيما سوى الخير المباح فليقل خيرا. الخير دخل فيه العلم وإجابة الناس الفتاوى، تعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن الرجل يكلم الرجل يسأل عن حاله، ولربما يؤانس أهله بكلام هو في الحقيقة مباح لكن يقصد به خيرا. فدخل في الخير عموم ما فيه نفع للناس، ووجب السكوت عما سواه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنين عظيمين من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يحمل على المراقبة، لأن المؤمن بالله يراقب الله في أسمائه وصفاته ويعلم أن الله مطلع يسمع ويبصر، واليوم الآخر هو يوم الحساب يوم الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت عما سواه. قال الحافظ بن رجب: هذا دليل على أن الكلام ليس فيه مباح. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ينبغي لطلاب العلم الدقة في الفهم للألفاظ، لأن الشرع هذا جاء بألفاظ عظيمة فيها دقة. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت عن الشر. فهذا مقتضى ذلك أنه خير يتكلم به وشر يسكت عنه، ثم يقول الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عما سوى الخير والشر فلم يأمر ولم ينهى، فدل على الإباح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يصمت عما سواه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت عما سوى الخير. لماذا ليس في الكلام مباح ولم يؤذن لنا بالكلام؟ لأنك لو رجعت إلى الكلام فإنه لا يكاد يخلو، إما أن يكون من الخير أو من الشر، لأن لا يكاد إنسان يتكلم بشيء لا معنى له ولا قصد. وهذه المعاني والمقاصد إما أن تكون من الخير المأمور به أو من الشر المنهي عنه، أما كلام من غير قصد ومن غير معنى لا قيمة له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمت عما سوى الخير، ودخل في هذا الغيبة والنميمة والبهت وسائر الكلام المنهي عنه في نصوص أخرى كالبذاءة والفحش والسب والاستهزاء والخوض فيما لا يعني الإنسان. فهذا الحديث مؤكد لحديث الغيبة، وأن الإنسان مأمور بالسكوت عما لا يعني، وأن يتكلم بما يعني. هل في الغيبة مباح؟ جاء عن بعض السلف: لا غيبة لمبتدع. وقال بعض العلماء وبعض المحققين كما ذكر النووي رحمه الله واشتهر بعد ذلك عنه، أنه يباح من الغيبة بعض الصور. فهنا تحرير لهذه المسألة: هل هناك غيبة مباحة وغيبة محرمة؟ قال بهذا بعض العلماء. والقول الآخر أنه ليس هناك غيبة مباحة، وهذه الصور التي يقال أنها غيبة مباحة هي ليست غيبة، وإنما هي داخلة في النصح، مثل أن يذكر بعض المخالفين من أهل البدع ليحذر الناس فتنتهم، هذا من النصح. ومثل أن يتظلم الرجل عند القاضي، كيف يدلي بحجته ويقول فلان ظلمني؟ قالوا: التظلم هذا جائز. المستشار، رجل استشار آخر يعرف شابا، قال: فلان تقدم لابنتي، ما رأيك؟ ما الذي تعرف عنه؟ يجوز أن يذكر فيه ما عرف، لأن هذا من النصح. وهكذا كل ما فيه مصلحة فإنه يذكر من باب المصلحة، على خلاف بين العلماء هل هذه غيبة مباحة أو أن هذه ليست غيبة أصلا، لكن العبرة بالحكم، وأن هناك صور مما قد يقال أنه غيبة مباحة، لكن لا بد من ضبط هذا الأمر، لأن هذا أصبح فتنة أيضا لبعض المتأخرين، وخاصة بعض طلاب العلم الذين ينتسبون لمنهج السلف. وأصبح هذا الشاب أول ما ينشأ يعلم لا غيبة لمبتدع، ويبقى وقلبه معلق بهذه الكلمة. وإذا جاءت الشهوات النفسية التي جبل عليها الناس في كثرة الكلام، كثرة النقد والتخطئة للناس، زادت الفتنة، فتكون هناك مجالس تطول يذكر فيها فلان وفلان وفلان وفلان، فإذا قيل لهم هذه غيبة قالوا لا، هذا يدخل في لا غيبة لمبتدع، وهؤلاء مبتدعة ونحن نحذر منهم، وهذا الأمر على غير ما زعم هؤلاء، وإن كان بعض هؤلاء يريد الخير ويظن أنه على السنة ويحتجون بفعل السلف في الجرح والتعديل، فهذا الأمر له قيود. معنى لا غيبة لمبتدع قال العلماء هو أن يحذر من هذا المخالف، ولهذا ذكر النووي قال مثل أن يرى طالب علم يتردد على مبتدع يطلب عليه العلم يحذر منه. وأما إن لم تكن هناك حاجة فما أمرنا وما تعبدنا الله بأن نحصي أهل البدع بأسمائهم ونتكلم فيهم الليل والنهار إلا لحاجة. كثير من أهل البدع عاشوا وماتوا وما ذكروا في كتب أهل العلم، يعني الذي ليس له رواية ما قال العلماء فلان ضعيف فلان مبتدع فلان كذاب، لأنه ليس له رواية وليس له عناية بالحديث ليس له عناية بالعلم. ولهذا ينبغي أن يراعى في أن غيبة المبتدع والمخالف بشروط. الشرط الأول أن تذكره بما فيه، لأن المقام مقام تحذير، والتحذير أن تحذر الناس بما وقع فيه الرجل المخالف من فتنة. أما الكذب على الناس لا يجوز، ولو كان يهودي نصراني، إذا نسبت لليهود مقالة النصارى أو للنصارى مقالة اليهود، أو قلت هذا اليهودي يعتقد قول المجوس، فهذا ظلم وكذب وهم كفار. فلا يجوز لرجل مثلا يتأول الصفات تقول هذا يعطل الأسماء والصفات، لا يجوز أن ننسب الأشاعرة لمقالة الجهمية، بل ولا ننسب المعتزلة لمقالة الجهمية. ولهذا العلماء المنصفون كشيخ الإسلام بن تيمية فرق، فذكر أن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ولما ذكر المعتزلة قال المعتزلة يثبتون الأسماء مجرد عن الصفات، ثم انظروا إلى الإنصاف، ثم قال وهم مختلفون في ذلك على قولين، منهم من يقول هي أسماء مجردة، ومنهم من يثبت الأسماء ويثبت المعاني لكن يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر. انظروا إلى الإنصاف. ولما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة الخوارج فصل في بعض مقالاته، ولما ذكر الأشعري مقالات الخوارج قال يكفرون بالذنوب إلا النجدات، ولما ذكر العمراني الرد على المعتزلة في كتابه الرد على المعتزلة الأشرار يصفهم بالأشرار، لكنه فصل في مقالته وقال منهم من يكفر بالكبيرة ومنهم من يكفر بالصغيرة. هذا إنصاف العلماء، ما نسبوهم لمقالة واحدة، والله عز وجل أمر بالعدل. شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أصحاب وحدة الوجود كابن سبعين وابن عربي والتلمساني ويفاضل بينهم فيقول هذا أشدهم وهذا أهون، ولما ذكر الأشاعرة فاضل بينهم وقال إن الأشعري والباقلاني أفضل من كثير من المتأخرين. هذا الإنصاف، هذا العلم. ولم يقولوا إن هؤلاء كلهم على باب واحد وعلى طريقة واحد. إذن نذكر المخالف بما فيه، فإن قال بمقالة باطلة نقول قال فلان، احذر فلان لأنه يقول كذا. ولا يجوز البغي والظلم، لأن بعض الطلبة يقول ما دام أنه مبتدع قل فيه ما شئت، يظن أنه أبيح له أن يتكلم في المبتدع بما شاء. هو مبتدع وعقابه على الله، لكن الله لم يبح لنا أن نذكر، وهذه كلمة راجعوها إن وجدتم ما يخالفها في كلام أهل العلم فاخبروني، ما تعبدنا الله بأن ننسب رجلا مسلما ولا كافرا إلى غير ما يعتقد وإلى غير ما يقول، بل هذا من الكذب الذي حرمه الله. والله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. لا يجوز أن تظلم أحد ولا أن يكذب على أحد. رجل يقول بمقالة تنسب له ما لا يقول بدعوى أنه مبتدع قل فيه ما شئت. فإذا هذا الشرط الأول، وأن يكون هذا الرجل تذكره بما فيه، ولا يجوز الكذب ولا يجوز أن ينسب لغير ما قال. الشرط الثاني أن يكون لهذا مصلحة، أما إن كان لغير مصلحة ما تعبدنا أن نعدد معاصي إبليس وفتنة إبليس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة لما رد على هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة تقربون إلى الله بلعنهم قال إن الله ما تعبدنا بلعن إبليس الشيطان، ليس في أذكار الصباح والمساء من لعن إبليس 10 مرات فله كذا، وفي الأمة من يتعبد بلعن أبي بكر وعمر، وهذه فتنة عظيمة. ويأتي الآن بعض من الناس من يظن أن شرع لنا أن نتكلم في الناس كما نبدأ يومنا بالأذكار، بأذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح في الصباح والمساء في المساء، كذلك نتكلم في أهل البدع. إذن لابد أن تكون هناك مصلحة. أما رجل مغمور مبتدع مغمور أو في بلد بعيد ليس هناك مصلحة أن تأتي وتشغل الناس، ترى في هذا البلد مبتدع في أقصى بلاد الشرق أو الغرب والناس ما سمعوا به، أي مصلحة لهم في ذلك؟ هذا لا يذكر. بل العلماء ذكروا حتى الذنوب والمعاصي إذا لم تكن موجودة في المجتمع ما في داعي أن تشغل الناس بالتحذير منها للسلامة منها أصلا. هذا الشرط الثاني، أن يكون لهذا مصلحة. الأمر الثالث أن يتكلم فيه بالقدر الذي تتحقق به المصلحة وتزول الفتنة. فإذا ذكرت مثلا المخالف لمن يتضرر به وحصل الانزجار وعرف انتهى الأمر، لا يجوز بعد ذلك أن يذكر. وهذا كالميتة فإنه يشرع لمن احتاج إلى لقمة من الميتة ولجرعة من الخمر عند الضرورة ما تتحقق به المصلحة، فإذا زالت المصلحة رجع الأمر إلى التحريم. أما أن يأتي بعض الطلاب يتكلمون الليل والنهار في فلان، كلما التقوا تكلموا فيه، ولا ربما بقوا سنين هم يتكلمون في فلان، حتى إن بعضهم يقول أنه متخصص في فلان، يعني يتتبع أخبار فلان، تكلم الليل والنهار، طيب لأي مصلحة؟ هذا الذي يجلس معك يعرف من أخبار فلان ما تعرف، ولكن تشهي في الكلام. ما كان السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى اليوم من أهل العلم كانوا يكثرون في مجالسهم من هذا الكلام، وإنما مجالسهم في العلم. فهذه هي شروط يعني الغيبة المباحة. أما البغي والظلم ونسبة الناس لغير ما يعتقدون فهذا أمر عظيم. هل وقف الأمر عند غيبة المبتدع؟ لا، لا يزال الشيطان يملي لهؤلاء حتى دخلوا في أعراض بعض المنتسبين للسنة ممن لديهم أخطاء فأصبحوا يتكلمون فيه، ولا يزال الشيطان يملي لهم حتى أصبحوا يتصيدون الأخطاء ويبحثون عنها، وما زال الشيطان يملي لهم حتى أصبحوا يتأولون الكلام على غير مقاصده ويطعنون في أصحابه بهذا. انتهى الأمر؟ لا، حتى وصل الأمر بهم إلى الطعن في العلماء الكبار، وما بقي في هذه العصور رجل ينتسب للعلم وله بلاء في نصرة السنة إلا وتكلم فيه، فهذا دليل على أن هذا نزغ من الشيطان. فعلى العاقل أن يجعل لهذه الفتنة ممن ابتلي بها حدا قبل أن يلقى الله بها يوم القيامة يحاسب عليها. والأمر كما قال العلماء ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، ما حد ينكر هذا الأصل. غيبة المبتدع ما أنكرها العلماء، الجهاد في سبيل الله ما أنكره العلماء، التحذير من المخالفين والرد على المخالفين ما أنكره العلماء، لكن لا بد من ضبط هذه المصطلحات. بل وصل الأمر بالبغي والظلم إلى الكذب، يعني ليس فقط ذكر الرجل بما يكره مما فيه إلى البهتان والكذب، بل وصل الأمر إلى تنزيل الأحكام العظيمة من التكفير والتفسيق والتبديع من قبل أشخاص لا يعرفون أصلا معاني هذه الألفاظ. شباب صغار يقول فلان مرجي، تقول ما معنى الإرجاء؟ يقول والله ما أدري. يقول فلان خارجي، تقول ما معنى خارجي؟ يقول ما أدري. وقال لي أحد طلاب العلم يقول حال هؤلاء كحالي شاب، يقول لي علمني الوضوء أو علمك الجرح والتعديل. فهمتم معنى الكلام؟ يقول يعني شاب إلى الآن ما تعلم الوضوء لكنه أصبح إماما في الجرح والتعديل، فيقول علموني الطهارة والوضوء أنا أعلمكم الجرح والتعديل. هذه أمور عجيبة، كيف أصبح إماما في الجرح والتعديل وهو ما يعرف الطهارة؟ هذه فتنة. ولهذا نقول لهؤلاء دعوا هذا الأمر، أنتم لا تحسنون هذا الأمر. مثل الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ما أنكره العلماء، لكن جاء من يقتل المسلمين باسم الجهاد، فلما منعوا من هذا قال العلماء عطلوا الجهاد. وهؤلاء يغتابون طلاب العلم والعلماء وأهل السنة والصالحين، فلما نهوا عن هذا قالوا يمنعوننا من الجرح والتعديل ويمنعوننا من التحذير من أهل البدع. حرروا المصطلحات، فرقوا بين العلماء وبين أهل البدع، بين الجرح والتعديل الذي هو أصل عظيم في صيانة السنة وفي حفظها، وبين هذه الفتن. فرقوا بين غيبة المبتدع بشروطها الصحيحة وبين هذه الفتن. فإذن هذا الأمر يعني ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه وأن يعرف موقعه من الفتنة في أعراض المسلمين، فإن وقع فيها فلينزجر وليرجع، وهذا والله من النصح له. ومن سلم منها فليحمد الله أن نجاه الله من هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: إياك والوقوع في أعراض الناس، فإن في ذلك الهلاك وذهاب الحسنات وزيادة التبعات ونقص الإيمان والمروءة والاعتبار والنزول من أعالي الأخلاق إلى أسافلها. نعم، هذه كلها حقائق. ما دخل أحد في الغيبة والنميمة والكلام في الناس بغير بينة إلا نقص إيمانه ونقصت حسناته وزادت سيئاته وفقد مروءته وارتكس في رذائل الأخلاق بعد أن كان من أهل الفضل، هذه فتنة. قال: ومن ألقى نظرة صحيحة على المبتلى بالوقوع بأعراض الناس أخذه العجب الكثير، فإن الإنسان لا يعاني أمرا من الأمور إلا لما يرى له من المنفعة الدينية والدنيوية أو المروءة الإنسانية. ثم قال: وهذا فقد هذه الأمور كلها. قل الإنسان إذا تأمل حال الناس يرى هذا مشتغل بالدين وهذا مشتغل بالدنيا وهذا مشتغل، وهذا الذي يغتاب لا دين ولا دنيا، ليس له في ذلك مصلح، بل إن هذا يهدي كما ذكر المصنف في كلامه بعد هذا، يهدي أفضل ما لديه لأبغض الناس عنده. أفضل ما عند الإنسان ما هو؟ المال؟ لا والله، هذه الحسنات. وأنا سبقا قلت في بعض الكلمات: ما هي الحسنة التي أدخلت صاحبها الجنة؟ حسنة واحدة يدخل بها الرجل الجنة، بأن يثقل ميزان الحسنات بحسنة واحدة بإجماع العلماء أن هذا في الجنة. سبحان الله، رجل يدخل الجنة بحسنة واحدة ثقل الميزان بها، هذه الحسنة عزيزة كما تلاحظون. يعني هذا الرجل لو لم يقل سبحان الله ما دخل الجنة، قال سبحان الله وضعت في الكفة فرجح بها الميزان. هذا معنى وهذا قيمة الحسنة عند المؤمن. الحسنة عند المؤمن لو أنها اشتريت بأموال الدنيا فما يدفع فيها فهو رخيص، والحسنة غالية لأنها قد تكون نجاتك في الدنيا والآخرة بحسنة. لكن هذه الحسنة لها شروط: أن تكون مخلصا فيها، أن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، أن لا تحبطها بكفر ولا شرك، أن لا تذهب بها الغيبة والنميمة. هنا فتنة، أكثر الحسنات تذهب بالغيبة والنميمة. ولهذا لو لاحظت المسلمين اليوم لهم حسنات كثيرة، لو نظرت الآن للمسجد وكثرة المصلين والذاكرين والقراء لقلت دخل الناس كلهم الجنة. لكن هناك عبرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من رجل ومن حاله، يقول: يأتي بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، إلى أن قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ويطرح عليه السيئات، فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه. هذا الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو مفلس، أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: والمفلس الذي لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات يقول كالجبال، صيام وذكر وقيام، ثم يبددها في ماذا؟ ما يسمى بالسارات، السارة عند فلان والجلسة عند فلان، وبعض الشباب الآن لهم استراحات يرتادونها في كل ليلة إلى الفجر. ما الذي يدور في الاستراحات؟ وما الذي يدور في المجالس؟ كلام في الناس، ولاة الأمر والعلماء والوزراء والقضاء والتجار، ما بقي أحد إلا تكلموا فيه. فإذا قلت لبعضهم قالوا هذا من التحذير، إلى أن وصل الأمر ببعض الناس الذي لا يستطيع قول هذا التحذير، قالوا والله فضفضة. ما معنى فضفضة؟ يعني نتكلم نتسلى، هذه الفضفضة هي محسوبة عليك يوم القيامة، ستسأل عنها ومسطرة عليك. ومثل هؤلاء مثل رجل خرج من بيتي مبكرا بعد صلاة الفجر وذهب إلى السوق وجمع أموالا طائلة، وجاء في آخر الليل في مجلس فبددها وأعطاها الناس حتى لم يبق معه شيء، بل لربما خرج مدينة يستلف ويقترض ويعطي الناس. كان معه 1000 ريال، خرج من المجلس وعليه 10,000 ريال. هذا ما يعده الناس سفيه، لأنه حتى الصدقة ما أمر أن يتصدق حتى لا يبقى معه شيء. وقال العلماء والفقهاء في فعل أبي بكر لما تصدق بكل ماله، قالوا هذا محمول على أن له مال آخر، لأنه كان تاجر، أن تصدق بكل ماله وله وارد، ولهذا ما عرف أن أبا بكر بقي فقيرا بعد ذلك، فحملوا هذا على هذا. أما كون إنسان يتصدق بكل ماله ولا يبقى له شيء، هذا مذموم عند العلماء. فكيف إذا كان هذا في الحسنات؟ كيف إذا كان هذا الآن الناس في غفلة في الدنيا؟ فهذا الأمر كما ذكر المصنف هنا أنه أن هذا يعد من ضعف العقل والحمق، فإن الإنسان يعطي أعظم ما عنده لأعظم من يبغض. ولهذا نبه أحد العلماء إلى نكتة لطيفة في هذا، قال لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنهما أولى الناس بحسناته. فهذا الأمر نبه عليه المصنف وذكر أن هذه الحسنات التي يهديها إلى أبغض الناس إليه أنه من الحمق والسفه وضعف العقل، وأن الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من هذا الأمر. قال وهو في الحقيقة انتصار العاجزين وسلاح الجبناء، ليست هذه من المروءة. وما مدح الناس يوما يغتاب الناس في غيبتهم، بل هذا يعد من الجبن، لأن الرجل يواجه الناس يتكلم في المجالس. أما إذا قابلك لربما ألان الكلام وعظم الرجل، فإذا خرج تكلم فيه، هذه دناءة وهذه من رذائل الأخلاق، والناس يمقتون هذا الرجل. لو كان رجلا تكلم في المجلس، مع أن الفحش مذموم، لكن لو كان هناك مسألة تنسبها لفلان أو لفلان، يخرج الرجل من المجلس ثم يقول الناس ما قولكم في قول فلان، الآن فلان في المجلس لماذا لا تسأل عن قوله، لماذا لا تناقشه فيما قال، لماذا تسأل الناس عن كلامه، تعجب. علماء الآن موجودون، يأتي إنسان ما قولك في قول فلان، اذهب لفلان المتكلم وقل هذا كلامك، أنا استشكلت هذا الكلام، يبين لك لماذا تسأل غيره. لو كنت ناصحا صادقا لرجعت لصاحب الكلام يبين لك، لأن قد يكون الكلام منسوب إليه، قد يكون الكلام مقيد، قد يكون الكلام مبتور. فيراعى هذا الأمر في أن من أراد الإصلاح يسلك مسالك الإصلاح. ثم ذكر المصنف رحمه الله في آخر كلامه أن هذا يدخل في قول الله عز وجل وكذلك زينا لكل أمة عملهم. هذا هو الواقع، أن الشيطان زين لهؤلاء المعاصي والغيبة والنميمة، وهذه فتنة عظيمة في أن الإنسان يقضى عليه حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، هذه فتنة عظيمة. فالذي ينبغي للناصح لنفسه والذي يرجو لقاء الله ويخاف الحساب، يخاف يوم الدين يوم التغابن، أن يرفق بنفسه. نحن عندما نتكلم بهذا لا نقول ارفقوا بالمسلمين، ارفقوا بأنفسكم، ارفق بحسناتك، ارفق بمقامك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إن قيل ليس في الكلام مباح، هل يقال أن في الغيبة مباح؟ وما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا كما ذكرت الخلاف لفظي في هذه المسألة، أنا ذكرت هذا في موقف أهل السنة، فمن قال إنها غيبة يقول هذه الأصل أن الغيبة محرمة، وهذه مستثناة من الغيبة المحرم، لأنهم يقولون مثل الميت، الميت الآن إذا الإنسان احتاج إلى لقمة كالذي أشرف على الموت ليس عنده إلا الميت وأكل لقمة منها، هل هذه اللقمة التي أكلها ليست ميتة؟ هي ميتة من لحم الميتة، فما زال عنها الإثم، لكن أباح أكلها الضرورة. فبعض العلماء يقول هذه الغيبة المباحة ما زالت الغيبة المباحة عنها الإثم لكن أباحتها الضرورة، فهذا معنى كلام العلماء، لكن المؤدى واحد سواء سميناها غيبة أو سميناها نصيحة، فإن المقصود أن هذه لها قيود وشروط. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن ابتلي بوقوع في أعراض الناس وكيفية الكف عن ذلك؟ الكف أن يترك هذا الأمر، لكن ما بال ما مضى، هذه مشكلة، فالمعالجة لهذه الأمور لا بد أن ينظر إلى ما مضى وما يستقبل. الذي مضى هذا سطر على الإنسان، وهذه المصيبة، يعني لو كانت هذه الغيبة والنميمة والكلام في الناس مما بين العبد وبين ربه لقلنا يستغفر ويتوب والله عز وجل غفور رحيم، ولكن المشكلة أن هذه حقوق ناس، وجاء في الحديث في المسند الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يغفر منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يبالي به شيئا وهو الذنوب فيما بين العبد وبين ربه يغفرها لأنه غفور رحيم، وديوان لا يترك منه شيئا وهو حقوق الناس. ولهذا الغيبة لا يقول العلماء يكفي أن يكف عنها ويتوب، بل لا بد من الإصلاح. كيف الإصلاح؟ قال العلماء: إذا كان هذا الكلام له أثر باقي يجب أن يصدع بالحق ويزيل ما أفسد، مثل أن يكذب على امرأة أو يرميها بالبهتان أو رجل أو يبدع أو يكفر، لا بد من البيان، ما يقول أتوب إلى الله. وإذا كان شيء زال أثره فهذا يستسمح من صاحبه ويبين أنه قد وقع في عرضه، فإما أن يسمح أو يبقى الحق. قال العلماء: فإذا كان هذا لا يمكن فإنه يدعو ويكثر من الدعاء لمن اغتابهم ويذكرهم في المجالس بالخير بقدر ما ذكرهم من الشر، ثم يكثر من الاستغفار لعل الله أن يتوب عليه، هذا الذي ينبغي. أما أن تبقى هذه التبعات يقول إنسان أنا أتوب فيما بيني وبين الله، وسيؤاخذ على كل ما تكلم. ولهذا لا يزال العلماء يبينون ما وقع منهم من زلات في حق بعض الناس، يقول أنا أخطأت في حق فلان، يبين هذا الأمر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن فتح الله عليه في العلم ولكنه ابتلي ببعض الذنوب مع العلم أنه محب للتوحيد والسنة ولكنه يضعف أمام بعض الذنوب؟ يتوب إلى الله، فإذا كان وفقه الله للعلم فهذا خير عظيم، خير ما اشتغل به العلم، يشغل نفسه بالعلم، والفراغ هو سبب المشاكل، فإذا شغل وقته بالعلم ما بقي عنده وقت حتى للمباحات، فيكثر من الاستغفار والتوبة ويستحضر يعني العواقب، أن الناس في هذه الدنيا سينتقلون إلى القبور وبعدها إلى البعث وإلى الجنة أو النار، فالعاقل دائما يتأمل العواقب، لا يكون نظره نظر من ينظر إلى أرنبة أنفه، بل انظر إلى البعيد، انظر ما الذي تستقبل، انظر بعد 50 سنة 60 سنة قد يأتيك الأجل وتفاجأ بالموت قبل ذلك، أو قد تعيش 60 سنة وأنت في هذه الأمور تحاسب عليها، فيحاسب نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، فيجاهد نفسه على طاعة الله ويتوب ويستغفر ويفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث معاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يقول: رجعت من الحج وأهلي صنعوا لي وليمة لرجوعي من الحج، هل يجوز هذا؟ إذا كان من باب إكرام الضيف أو شكر الله على نعمة رجوعك فهذا لا بأس. أما إذا كان ولائم كما يقول بعض إخواننا في بعض البلدان، إذا حج الرجل حملت له وليمة وجو الناس وقالوا ادعوا لنا ويعرضونه للفتنة والرياء والسمعة، فإن هذا لا يجوز. إنسان يتعب نفسه في الحج والعمرة ثم يبدد حسناته في ليلة في مجلس فيبتعد عن هذه الفتنة. أما إذا كان من باب كرام الضيف لكن لا يتحدث عن نفسه، إذا قالوا ما الذي فعلت قل بيني وبين الله وأنا مقصر، واشتغلوا بما ينفعكم لعلكم أنتم أفضل مني، أنتم قرأتم وصمتم وذكرتم الله وأنا ضعيف. فلا يستهوي الشيطان: والله أنا فعلت كذا، ولربما عند الصور هذه صورنا ونحن في عرب هذا وأنا أطوف، وبعض الناس يدعو ويصلي يقول هذه صورتي وأنا ساجد وأنا راكع، ما يترك حسنة له إلا وصورها ليسمع بها ويرائي بها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل النقد يدخل في باب الغيبة؟ النقد؟ نعم. النقد هذا مصطلح حديث، أنا دائما نقول نحرر الألفاظ. وش معنى النقد؟ نقد مصطلح حديث معناه هو الآن الحوار، ويسمى قديما مناظرة بين أهل العلم. إنسان عنده مسألة وجاء طالب علم يستفصل ويدور بينهما حوار، إذا كان في حدود الأدب وطلب العلم ويصحبه القصد والتأدب فهذا حسن. حتى قال بعض أهل العلم: ما رأيت مثل ملاحة الرجال في كمال العقول. ملاحة الرجال والعلماء ومناظرتهم ويدلي بحجة وتدلي بحجة وتسمع منه ويسمع منك، هذه أشياء مفيدة. وأنا أذكر تجربة استفدت والله كثيرا من نقاش بعض طلاب العلم، خصوصا بعض الطلاب المتقدمين في الماجستير والدكتوراه، لما كانت هذه المجالس متأدبة أسمع منهم ويسمعون مني، واستفدت منهم كثيرا. إذا أعطيت طلاب العلم فرصة تسمع منهم أمور كثيرة ويسمعون منك وتستفيد منهم وتتدرب على سرعة الإجابة واستحضار البينة، فهذه فيها نفع عظيم لمن سلك المسلك الصحيح في طلبها بإخلاص وصدق. نعم. هذا والله أعلم.